الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم في الدارين، آمين. فصل في الحيض والنفاس وما يحرم بهما. يحرم بالحيض والنفاس الآتي بيانهما 19 شيئا، وما 19 شيئا ما يحرم بالجنابة مما مر في الفصل قبله، ويزاد الصوم، فلا يصح فيهما إجماعا لخبر الصحيحين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، وهو تعبدي ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه. والطلاق لمخالفته قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة، وبقية الحيض لا تحسب من العدة، والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص إلا في 6 صور: الأولى إذا قال: أنت طالق في آخر جزء من حيضك لاستعقابه الشروع في العدة. الثانية إذا كانت المطلقة غير مدخول بها، وذلك لعدم العدة. الثالثة إذا كانت حاملة. الرابعة أن تكون حائلا لكن طلقها بعوض منها لبذلها المال المشعر بالحاجة إلى الطلاق، بخلاف ما لو طلقها بسؤالها الطلاق بلا عوض أو بعوض من غيرها فيحرم. الخامسة إذا طلقها في إيلاء بطلبها. السادسة إذا طلقها له الحاكم في شقاق وقع بينهما وبين زوجها لحاجتها الشديدة إليه في هاتين الأخيرتين، والجماع وهو فيهما من الكبائر، فيحرم إجماعا ولو بحائل، بل يكفر مستحله زمن الدم لخبر أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجرى جماعة على أنه كبيرة لكون النووي نقله في الروضة، والمجموع عن الشافعي رضي الله عنه. وقد نصوا على أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جدا للمجامع وجذام الولد أيضا، ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها، فلا لأنها ربما عاندته، ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق أو ما لو علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق، وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من نحو ماء أو عجين، ومباشرة ما بين السرة والركبة، فيحرم اللمس بغير شهوة لا النظر ولو بها، ولأن الاستمتاع بما بينهما يدعو إلى الجماع فحرم لخبر من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، والمرور في المسجد إن خافت ولو احتمالا احتياطا للمسجد، لا سيما مع وجود قرينة التلويث تلويثه بمثلث تلويثه بمثلثة بعد التحية بالدم بعد التحتية بالدم، ويكره مع أمنها لغلظ حدثها، ومثلها كل ذي خبث يخشى تلويثه به كذي جرح أو نعل به خبث رطب، لكن لا يكره مع أمنه ذلك. وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ومثله النفاس لم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم والطلاق. الحمد لله مبين الأحكام وموفق أهل الصدق للإحكام، صلى الله وسلم على خير إمام، فاز من حظي منه بالمحبة والإهتمام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى أهل محبته ومتابعته إلى يوم القيامة، على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ويواصل الشيخ بيان أحكام الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالشؤون الطارئة على العباد في حياتهم وفطرهم ومقتضى أقوالهم وأفعالهم في ليلهم ونهارهم. وبعد أن حدثنا عما يحرم بسبب الحدث الأصغر ثم ما يحرم بسبب الجنابة، أخذ يحدثنا عما يحرم بسبب الحيض والنفاس، وقد فصل ما يحرم بالحدث الأصغر وأوصله إلى 11، ثم فصل ما يحرم زيادة على ذلك بالحدث الأكبر من الجنابة دون الحيض والنفاس، فذكر 3 فصارت 14، ثم فصل ما يحرم بسبب الحيض والنفاس فذكر 5 فصارت 19. قال: يحرم بالحيض والنفاس الآتي بيانهما 19 شيئا. ما يحرم بالجنابة مما مر وهو 13 بل 14 مما مر في الفصل قبله 14 فبقي 5 فسيذكرها. قال: ويزاد في الصوم، ويزاد الصوم بسبب الحيض والنفاس، فبإجماع المذاهب لا يجوز للحيض والنفساء أن تصوم. قال: فلا يصح فيهما إجماعا لا في المذهب بل إجماعا في الأمة لخبر الصحيحين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، وهو منع الصوم عليها تعبدي أي حكم لا يدرك معناه بالفكر ولا بمجرد العقل، فليس من شروط الصوم الطهر أبدا، ولكن لا يصح الصوم مع الحيض والنفاس ويصح مع الجنابة. عجيب، فليس من شروط الصوم الطهارة، فلماذا إذا صححتموه مع الحدث الأصغر ومع الجنابة بطلتموه مع الحيض والنفاس؟ قال: هكذا جاء حكم الله على لسان رسوله. خلاص، فلا يدرك المعنى فيه بمجرد العقل. قال: وهو تعبدي، راجع إلى العبودية لله تعالى في قبول أحكامه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وسلكم من يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي هذا إثبات أساس عظيم في أمر الإيمان والدين والشريعة، وهو انقياد المؤمن بالله لحكم الله فيما لا يعقل حكمته ولا يعرف بعقله مقتضاه. هذا أساس، وهو عنوان خالص الإيمان وعنوان الصدق مع الرحمن جل جلاله. وفي هذا أيضا الرد على عبدة العقول، وعبدة العقول كمثل عبدة الأصنام، لا فرق بين المخلوق أن يكون عقلنا وحجرنا وشمسنا وقمرنا وإنساننا وحيوانا، فاللي يعبد البقرة والذي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الحجر واللي يعبد العقل سواء، لأن كلها مخلوقات، كلها مخلوقات، لا يجوز عبادة شيء منها، وعبادة شيء منها شرك بالله تعالى. فالعقل كغيره، وكثير من الناس يعبدون عقولهم، وكثير من عقولهم عبارة عن أهواء مجردة. ولذا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا طريقة لعبادة غير الله لا من عقل ولا من هوى ولا من غيره. ولذا قيل عن الهوى أنه من أخبث معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا، يكون هواه تابعا لما جئت به. هذه حقائق الإيمان، وهذه الحقيقة راجعة إلى مراحل الإدراك كلها. فإنه لا ينجح الإنسان في مرحلة يكون فيها في تلك المرحلة أو ذلك المضمار والفن من هو أعلم منه وأدرك إلا بتسليمه لذلك، ومن دون هذا التسليم والإنقياد لا ينجح. فلا يمكن أن ينجح مهندس في هندسة من دون أن يسلم لأرباب الاختصاص فيها ومن هو أوسع منه إدراكا ومن هو عقلا. إذا جاء من أول يوم يقول ليش تعملوا هكذا، مين كيف هذا، سبب يقعد في كيف الكيف حتى لا يعرف شيء ولا حتى يقبل منهم ويبني على ما يعطونه. شغل عقلك الآن، إذا أعطوك اللصوص يمكن تكتشف شيء وتستنتج شيء ما ذكروه ممكن، لكن بعد ما تسلم، بعد ما تخضع، بعد ما تتبع، بعد ما تقتدي. وفي الزراعة كذلك، وفي الطيران كذلك، وفي سواقة السيارات كذلك، من دون تسليم ما يمكن. وهذه السنة لله في هذا الوجود أكبر رد على المتوهمين الذين يقولون عندك عقل وعندك رأي ولا تتبع أحد ولا تدع أحد، حكم عقلك. لو مشينا على عمركم هذا كان العالم مخبوط كله من أوله لآخر، أولهم صبياننا ولا بيعرفون شيء، إذا ما سلموا لنا ولا فرضنا الأمر عليهم بيقع إلا مشاكل المشاكل، ولا بيعرفون دين ولا دنيا. ولكن لابد من التسليم، لابد من الاتباع. وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. وهكذا، وإلى هذا الإشارة بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله فاسأل به خبيرا، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وأبي بكر وعمر، وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فهي قضية مسلمة عند صاحب الإنصاف وسلامة الفطرة من العقلاء، مؤكدة مثبتة بالوحي. لا بد من التسليم، لا بد من التبعية، لا بد من الانقياد، وإلا لم يقم هدى ولا رشاد. هذا قال وهو تعبدي، ويجب قضاؤه أي الصوم على الحائض والنفساء بخلاف الصلاة. إذن فيحرم عليها أن تنوي الصوم. أما لو أمسكت من دون نية الصوم فليس هذا بصوم ولا حرمة عليها. وقالت نعم أنا حائض وحرام علي أصوم، لكن ما بأكل قدام الناس، ما عليكم حتى أجوع ولا باب الظهر. نقول ما دمت لم تنوي، ما دمت لم تنوي الصوم فهذا لا يضرك أنك امتنعت، كما لا يضر غيرك أنه امتنع من دون نية الصوم في أي وقت عن طعامنا أو شرابنا وغير ذلك لأي غرض غير محرم. وإنما الإمساك بنية الصوم تأثم به، ومع أن الصوم لا ينعقد أصلا لكن تأثم بنيتها، تأثم بالنية حق الصوم غير منعقد، ماشي صوم ومن الأصل ما في صوم. قلت حرام علي يصح؟ قلنا ما يصح. ينعقد؟ قلنا ما ينعقد. قلت وليه تقول حرام؟ خلاص قلت ماشي صوم أصلا. النية، نيتك للصوم معاندة، معاندة فيها مجابهة لحكم الشرع فلا تنوي، فإن نويت الصوم أثمت بذلك سواء. قالت السيدة عائشة كان يصيبنا ذلك عن الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فما فات الحيض والنفس من الصلاة لا تقضي، ولكن ما فاتها من الصوم الواجب أجب عليها تقضي. فإذا واحدة قالت أنا بقضي الصلاة شي علي؟ قلنا نعم الأمر مختلف فيه. فيقول ابن حجر من الشافعية حرام حرام، تعرفين حرام حرام، ما يجوز لك تقضين أيام الحيض. وقدها لا تنعقد من باب أولى، لا تنعقد وهي حرام. قال الشيخ الخطيب أيضا من الشافعية تنعقد وليس بحرام، تنعقد وهي حرام، حرام مع عدم الانعقاد، لا تنعقد ولا تجوز. هي حرام وغير منعقدة كقولي ابن حجر، كقول ابن حجر. قال الإمام الرملي تنعقد هذه الصلاة. إذا بنتبين أقوال الأئمة هؤلاء الثلاثة من الشافعية، الحرمة مع عدم الانعقاد عند ابن حجر، الحرمة مع عدم الانعقاد سواء. قضاء الصلاة للحائض والنفس عند الخطيب لا يحرم، ولكنها عنده لا تنعقد. يقول ماشي إثم الصلاة فاسدة، ماشي صلاة، ماشي صلاة، بس يختلف عن الرملي في عدم الإثم، وعدم يختلف مع ابن حجر في عدم الإثم، يتفق مع الرملي في عدم الإثم ولكنه قائل بالإنعقاد، قائل إيش؟ بعدم الإنعقاد. وقال الإمام الرملي يجوز لها أن تقضي الصلاة، إنما لا نمر على الوجوب على سبيل الوجوب، لا نمر بقضاء الصلاة على سبيل الوجوب، فبقي القضاء للجواز أو الندب لا بس. فإذا تنعقد نعم تنعقد ولا تحرم. خالفه الخطيب قال نعم لا تحرم لكن لا تنعقد. قال الشيخ ابن حجر تحرم ولا تنعقد. طيب إذن هذا حكم ما يتعلق بقضاء الصلاة. قال ويجب قضاؤه الصوم بخلاف الصلاة لا يجب بالاتفاق قضاؤها، لا يجب بالاتفاق، لكن إذا أرادت أن تقضي فهو حرام غير منعقد عند ابن حجر، وهو جائز منعقد عند الراملي، وهو جائز غير منعقد عند الشيخ الخطيب. طيب هذا ما ذكر أئمة الشافعية فيما يتعلق بقضاء الصلاة. قال ابن حجر هذه مراغمة للشرع، قال لي خلاص ما عليه الصلاة وانت تجين تقول لي بصلي. كما اختلفوا في جواز قضاء ما فات قبل التمييز. قبل التمييز واحد قال انا ولدت في يوم كذا، قد عدنا 24-25 الاولى باقضي صلاتها من يوم ولدت. اختلفوا فيه لانه عدو ما دخل وقت الصلاه، لكن من بعد التمييز الامر اوسع، يعني مروا اولادكم بالصلاه لسبع، فما فاته في ذلك الحين فقد فوت مامورا به، فيمكنه ان يقضي. اما ما فات بعد البلوغ فواجب ان يقضي، سواء فاته عمدا او بغير عمد او بعذر عند الجمهور. وقال الحنابلة ما فاته بتعمد فهو في ايامه كافر، لان ترك الصلاة تعمدا عندهم كفر، فيجب عليه ان يجدد اسلامه من جديد ويتوب. فالاحتياط له ان يقضي ما فاته. قال وهو تعبدي ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. وذكر نوعا من الحكمة فيها مما يعقل، قال لأنها تكثر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم شهر في السنة، والصلاة 5 فرائض في كل يوم وليلة، فيشق قضاؤها. على كل حال صلاتها وصومها أيام الحيض والنفاس مجمع على تحريمه من غير شك، وقضاء الصوم مجمع على وجوبه، وقضاء الصلاة مختلف فيه. قال والطلاق لقول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن ليه؟ لعدتهن. فكون الطلاق على الزوج حرام في أيام الحيض للذي قد دخل بها مجمع عليه، ما دام علم أن أيام حيض، إلا في صور سيأتي ذكرها، فيحرم عليه أن يوقع الطلاق في أيام الحيض، فهو داخل في الطلاق البدعي، ومع حرمته فمنعقد فيقع كما هو عند جمهور الفقهاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهو حائض سأل أبوه سيدنا عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هذا بين أن الطلاق السني ما كان في طهر لم يمسها فيه سواء. فقول مره فليراجعها إقرار أو تقرير لنفوذ الطلاق، فإنه لو لم ينفذ الطلاق يراجع إيش؟ ماشي طلاق من أصل، فالطلاق نفذ فعليه أن يراجع، فالطلاق ينفذ سواء كانت المرأة حائض أو كانت طاهر. نعم. ثم من جملة الحكم الظاهرة بذلك أن لا تطول عليها أيام العدة، فطلقوهن لعدتهن. قال لمخالفته لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي شرعنا فيه العدة، بقية الحيض لا تحسب من العدة، فالمعنى به تضررها بطول مدة التربص. ثم ذكر لنا السور المستثنيات 6 التي يجوز له أن يطلقها في أيام الحيض. الأولى إذا علق الطلاق بآخر الحيض، قال أنت طالق في آخر جزء من حيضتك، فهذا اللعاب ما عاد ما أطول عليها مدة له مدة العدة، لأنها تبدأ من عند آخر جزء وقعد طلاق ما عاد شي طول وقت عليها. أيوة، ولكنه متلاعب ده في آخر جزء من حيث دقيقة خلها تطهر وطلق. والثاني إذا كانت المطلقة لم يدخل بها، فسواء كانت في الحيض أو في الطهر ما عليها عدة من أصله، لقوله تعالى يا أيها الذين إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما دامت لا عدة عليها فلا شيء عليك أن تطلقها سواء كانت أيام الطهر أو أيام الحيض. الثالث إذا قد تبين حملها، خلاص اتضح الأمر الآن. أما الذي كان قربها أيام الطهر ولم يدري حملت أم لا يبقى الأمر مبهم عليه، أما إذا قد تبين. الرابع أن تكون حائلا لكن طلقها بعوض منها طلاق خلعي، فإنها لا تبذل العوض إلا وهي شديدة الرغبة في الطلاق، وما دام وصل الحال إلى هذا فالمرأة محتاجة إلى الطلاق. طلق. ولو كانت أيام الحيض رعاية لحق المرأة التي تعبت منك وتضرت منك وكانت احتاجت لغرض من الأغراض صحيح للطلاق فهي راغبة أن تتطلق، فله أن يطلقها ولو كان أيام الحيض لبذلها المال الذي يشعر بحاجتها إلى الطلاق، بخلاف إذا سألت الطلاق فقط وهي حيض ولم تبذل مال ما يجوز لك، اصبر حتى تظهر، قال طلقني هذا الحين، هذا من دلع النساء وتولعنا وشيء من ما يحصل من المعاندة، ما لا ما حتى تبذل مال، إذا بذلت المال جاز لك أن تطلقها وهي في الحيض لأن بذلها المال دليل حاجتها إلى الطلاق، بخلاف ما لو طلق بسؤالها من دون بذلها المال بلا عوض أو بعوض من غيرها واحد تاني بيسلم العوض، لا تطلقها وأنت تعلم أنها حائض وإلا أثمت. الخامسة إذا طلقها في إيلاء كان حلف ألا يقربها، قال تعالى للذين يرون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، ففي أيام الإيلاء إذا طلق لو كانت فالحيض وإلا فيأتي فيه الحكم بعد الأربع الأشهر. فإن فاو فإن الله إبراهيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. السادسة إذا طلقها له الحاكم في شقاق وقع بينها وبين زوجها فالحاكم يطلقها ولو كانت حائض لحاجتها الشديدة لي في هاتين الأخيرتين. نعم، وهكذا جمهور العلماء على أن الطلاق يقع ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا. ها، لما تقدم معنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالمراجعة. ومن هنا قال الشافعية والحنابلة مثلهم، إذا واحد طلق زوجته وهي حائض سيسن له يراجعها، يسن له أن يراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها أو طلقها قبل أن يمسها. قال الحنفية ومثلهم المالكية هذا داري أنها حائض يطلق واجب يراجع، راجع لقوله مره فليراجعها فحملوه على الوجوب. قال الحنابلة والشافعية إنما أمره المراجعة ندما، فالمراجعة عندهم سنة. قال الحنفية المالكية هذا يطلق وهو يعلم أنها حائض ما دام عادها ليست في البينونة وهي رجعية يجب عليه يراجع، وإن نيتك تطلق تلحق وحدة ثانية الحين فوق هذا لا إله إلا الله، لكن بعدما تطهر وتحيض ثم تطهر يقول فيما يحرم أيضا بواسطة الحيض والنفاس والجماع وهو فيهما في الحيض والنفاس من الكبائر، فيحرم إجماعا لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فيحرم إجماعا ولو بحائل، بل مستحل يكون كافر لأنه مجمع على تحريمه وتحريمه بنص القرآن. زمن الدم بخلافه بعد الدم قبل الاغتسال ما يكفر مستحل للخلاف فيه، والجمهور أنه لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن تغتسل وإن انقطع الدم. قال لخبر أبي داود الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا في فرجها أو امرأة بدبر أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، فيكون لمن اعتقد تحريم ذلك كفرا دون كفر، ويكون لمن اعتقد حل ذلك كفر أكبر يخرج من الملة. من اعتقد حل الوطي في الدبر أو حل الوطي في الحيض فقد كفر، وإن اعتقد تحريمه فهو كفر دون كفر لا يخرج من الملة. فالوجرى جماعة على أنه كبير لكونه نقله في الروضة والمجمع جابر رضي الله عنه، وقد نصوا على أن الجماع في الحيض يورث علة مليمة جدا للمجامع وجذام الولد أيضا، ثم ذكر الحكم في إذا أخبرته بحيضها، فإن كان لا يمكن صدقها بأن أكملت مثلا أكثر الحيض ثم طهرت ثم قالت إني حيضت، ثم هو حيض بيقين لا يمكن صدقها، لم يلتفت إليه. إن أمكن صدقها، فإن أمكن وصدقها هو حرم عليه وطول، وإن علم من زوجتي هذه أنها صاحبة هوى تقول ما عندي ولا عندي على غير صدق، فالأصل في ذلك الحل حتى يشاهد ذلك أو يوقنه أو يعلمه، لأنها ربما عاندته والأصل عدم التحريم، ثم تدخل هي في اللعن إذا كانت تدعي الحيض في غير أيام الحيض أو تنكره في أيام الحيض، فيما يروى لعن الله الغائصة والمغوصة، الذي تدعي الطهر وقت الحيض أو تدعي الحيض وقت الطهر تعرض للعنة. بل أما إذا علق الطلاق بالحيض فرجعت قالت حيضت، قال لا ما عندي لا تكذبين، ماشي لا تكذبين دلعين، أنت تلعب بلسانك خلاص، قال أول قلت أننا ماذا ما صدقتها في الجماعة، قل هذاك حكمه في المعاشرة من دون ما العب بالطلاق، أما قد لكت لسانك بالطلاق علقته بشيء مرجع إليها روح لك، فإذا قالت حضت فقد طلقت روح شل نفسك، وعدك عليك الإثم تعلق الطلاق بالحيض وحرام سوا. قال بخلاف من علق أو ما لو علق بطلاقه وأخبرته بي قال لا كذابة ماشي كذابة خلاص، لأن أنت علقت بشيء أمره علمه يعود إليها روح لك، بمجرد ما تقول أنا حضت حاضت خلاص برا روح، فإنها تطلق وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها. وبعد ذلك فالحائض والنفس لا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء وعجين إلى غير ذلك، فقد جاءت بذلك الشريعة الغراء، إنما كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يدخلوا في غرفة هي فيها أبدا، يخرجونها لا بيت مستقل غرفة مستقلة ولا يأكلون من يدها ولا يعملون شيء، فأمر المهم بمخالفة اليهود فيما ابتدعوا من رؤوسهم بهذا، ولم يأمرهم بأنبيائهم ولا أرباب الخير والعلم فيهم، ولكن أرباب التحريف والتأمين. ثم كان كذلك، ولكن حرم المباشرة بما بين السرة والركبة، فكان ذلك وسطا عدن. فلما أراد أن يتهور بعضهم والرسول أن نخالف اليهود نجامع أهلنا في الدغ، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم غضب منه. لا، تخالف اليهود في عدم مجانبة الأهل في المسكن والمطعم، أما في الجماع فحرام، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. جاء اعتزال النساء في المحيض وتترجم بالسنة، والسنة أن يقول شدي عليك إزارك. وكان إذا حاضت إحدى أمهات المؤمنين أمرها أن تتزر، والإزار يغطي ما بين السرة والركبة. واختلف في المباشرة في نفس الركبة، فمال إلى تحريمه بعضهم ومال الأكثر إلى أنه لا، إنما بين السرة والركبة ليس نفس الركبة. فتبقى كما قال ومباشرة ما بين السرة والركبة، فعده غير الجماع لتفصيله للمحرمات. فكذلك هو يحرم وإن كان من غير جماع، وإن كان من غير جماع. قال فيحرم اللمس ولو بغير شهوة، وهذا معنى قوله مباشرة، لا النظر، فلا يحرم ولو كان نظر بشهوة، ولأن الاستمتاع أي بالمباشرة بما بينهما يدعو إلى الجماع، فحرم لخبر من حامح والحما يشيك أن يقع فيه سواء. ولذا لاحظوا على عبارة من عبر بالاستمتاع بما بين السرة والركبة، قالوا ذلك إن كان بالمباشرة ليخرج ما قال لن نظر، لن نظر. فيكون الشرع والدين وشهود الحق حاضرا مع الناس في مختلف أحوال حياتهم. الشرع حاضر، الحق حاضر، أمشي على ما قال، أمشي على ما حكم، ففي مختلف أحوالك الله معك وشرعه عندك، قم بشرع الله واحتكم إلى أمر الله. كذلك المرور في المسجد إذا خافت التلويث، قالوا فمن كان وقع على أهله في أيام الحيض والنفاس فقد اقتحم كبيرة ثم عليه الكفارة سنة عند الجمهور وقيل بوجوبه، وهي أن يتصدق بنصف دينار في إن كان في آخر الحيضة، وبدينار إن كان في أول الحيضة، فيخرج من الذهب مثقال وربع ليكون دينار. كذلك المرور في المسجد إن خافت تلويثه ولو احتمالا تعظيما لحرمات المساجد، فإن لم تخف تلويثه فحكم حكم الجنوب، قال تعالى إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. ككل ذي خبث يخشى تلويث المسجد يحرم عليه دخول المسجد، صاحب جرح يخرج منه دم أو قيح يحرم، يحرم عليه دخول المسجد ما مخافة التلويث، أو نعل فيه نجاسة رطبة يحرم عليه يدخل بها المسجد. فإذا أمين ذلك فلا شيء عليه، لكن مال بعضهم إلى كراهة ذلك للحيض وإن أمنت التلويث من دون تحريم، يكون مكروه مرورها. وعند بعضهم لا، هي كالجنوب تماما ما دام أمنت التلويث. وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه، زمن إمكان الطهر وانقطاع الدم، ومثله النفاس لم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم والطلاق. فالطلاق يجوز بعد انقطاع دم الحيض والنفاس ولو قبل أن تغتسل. كذلك إذا طهرت قبيل الفجر فدخل وقت الفجر نوت الصوم يجوز لها تنوي صوم، دخل وقت الفجر ولم تغتسل بعد، قم اغتسلي من أجل تصلي ولأجل أن تقضي أيضا المغرب والعشاء، لأن طهرك قبل الفجر فيجب عليك أن تقضي المغرب والعشاء، ولكن الصوم صحيح. فيصح الصوم كما يصح الطلاق قبل أن تغتسل. أما بقية الأشياء، صلاة، قراءة قرآن، مس مصحف، حمله، جماع وغيره، حرام حتى تغتسل. فبمجرد انقطاع الدم لا يجوز شيء مما حرم عليها إلا الاثنان، الطلاق والصوم، الطلاق لزوجة والصوم لها. وغيرها من المحرمات لا تصير حلالا إلا بالاغتسال، اللي قال تعالى فإذا تطهرنا فاتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله الطهر والنقاء والصدق والصفاء والاكتفاء للحبيب المصطفى، وأصلح شؤون رجالنا ونسائنا صغيرنا وكبارنا، ما أصلح بشؤون الصالحين، رقانا أعلى مراتب قربه والدنو إليه في خير لطف عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة